إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأحمد الله حمد الشاكرين وأصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وشفيعنا يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، إن الاهتمام بالقلوب أمر مطلوب، كيف لا والقلب هو الملك الذي يملك الأعضاء، فبه تسير وبه تأتمر، والقلب له أعمال كثيرة وتقوم به عبادات عظيمة، والمؤمن الذي يريد أن يسير إلى الله ينبغي عليه أن يعتني بقلبه لكي يكون سيره حسنا. ودرسنا في هذه الليلة كيف تكون عبدا شكورا، كيف نكون نحن جميعا من عباد الله الشاكرين، ما هي الوسيلة والمقصد، ما هي الوسائل التي بها نكون شاكرين لله سبحانه وتعالى. أما الشكر فإنه في اللغة ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان، كما تقول العرب شكرت الدابة، يعني ثمنت إذا ظهر عليها أثر العلف. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث يأجوج ومأجوج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم، يعني أن الله يرسل عليهم ديدانا تقتلهم يأجوج ومأجوج، وأن الدواب تأكل لحومهم حتى تسمن سمنا عظيما. والشكر هو الثناء على المحسن بما أعطاك وأولاك، فتقول شكرته وشكرت له، والثاني أفصح. وقال الله سبحانه وتعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والشكران ضد الكفران، والشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل. ويقال اشتكرت السماء إذا اشتد مطرها، واشتكر الضرع إذا امتلأ لبنا. فهذه معاني الشكر تدل على النماء والزيادة. وشكر العبد لربه له عدة من المعاني. فعرفه بعض الناس بأنه الاعتراف للمنعم بالنعمة على وجه الخضوع، وقال بعضهم هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه، وقال بعضهم الشكر استفراغ الطاقة في الطاعة، وقيل الشاكر الذي يشكر على الموجود، والشكور الذي يشكر على المفقود، وقيل الشاكر الذي يشكر على النفع، والشكور الذي يشكر على المنع. وقيل في الفرق بين الشاكر والشكور: الشاكر الذي يشكر على العطاء، والشكور الذي يشكر على البلاء. والشكر من العبد لربه يدور على ثلاثة أشياء: أولا اعتراف العبد بنعمة الله عليه، وثانيا الثناء عليه سبحانه وتعالى بهذه النعم، وثالثا الاستعانة بهذه النعم على مرضاة الله. فمدار شكر العبد لربه على هذه الثلاثة: الاعتراف والثناء والعمل بها في طاعته سبحانه وتعالى. وهي أيضا الشكر أيضا خضوع الشاكر للمشكور مع حبه له واعترافه بنعمته، خضوع الشاكر للمشكور وحبه له واعترافه بنعمته والثناء عليه بها وأن لا يستعمل هذه النعم فيما يسخط الله، وإنما يستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. ومن الأدلة على تعلق الشكر بالقلب الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. فالشكر إذن هو الاعتراف بإنعام الله سبحانه عليك على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، وكثير من الناس لا يعرفون نعم الله عليهم. ومن عرفها عرف النعمة ولم يعرف المنعم فكيف يشكره؟ ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها لكن ما خضع قلبه ولا أحب المنعم ولا رضي بالله المنعم فلا يعتبر شاكرا للنعمة. ومن عرف النعمة وعرف المنعم وخضع للمنعم وأحبه ورضي به واستعمل النعمة في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر حقا، وهذا هو التعريف الشامل لشكر الله سبحانه وتعالى. وقد يقول بعض الناس: ما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ فالجواب أن الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، تشكر الله بقلبك ولسانك وجوارحك. أما الحمد فإنه يتعلق بالقلب واللسان، فلا يقال حمدت الله بيدي مثلا أو برجلي أو بأي شيء من الجسد إلا اللسان مع القلب. فالحمد للقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فللقلب معرفة الله المنعم وحبه، واللسان الثناء عليه وحمده سبحانه، والجوارح استعمال هذه النعم فيما يرضي الرب عز وجل. فإذا أيهما أعم من هذه الجهة، الشكر أو الحمد؟ الشكر. لكن الشكر يكون على النعم والحمد يكون على النعم وعلى غيرها. فمثلا الله سبحانه وتعالى يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه، لكنه يشكر على نعمه، فلا يقال إنه يشكر على أسمائه وصفاته، وإنما يحمد على أسمائه وصفاته. فمن هذه الجهة أيهما أعم؟ الحمد أعم. فهذا هو الفرق بين الحمد والشكر. وأما الله سبحانه وتعالى فإن من أسمائه الشكور، وقد سمى نفسه شاكرا كذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: وكان الله شاكرا عليما، وقال: والله شكور حليم. فالله عز وجل من أسمائه الشكور، فهو يشكر عباده. فكيف يشكر عباده سبحانه وتعالى؟ إنه يشكرهم بأن يوفقهم للخير، ثم يعطيهم ويثيبهم على العمل بالخير. والله عز وجل يشكر القليل من العمل ويعطي عليه ثوابا جزيلا أكثر من العمل، والحسن بعشر أمثالها، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى شكور حليم، ويشكر عبده بأن يثني عليه في الملأ الأعلى ويذكره عند الملائكة ويجعل ذكره بين العباد في الأرض حسنة، كل هذا من شكر الله للعبد. فإذا ترك العبد شيئا لله أعطاه الله أفضل منه، وإذا بذل العبد شيئا لله رده الله عليه أضعافا مضاعفة. ولما عقر نبي الله سليمان الخيل غضبا له لما أشغلته الخيل عن ذكره، الله عز وجل عوضه بالريح، على متن الريح يكون سفره وتحمل جنوده من الجن والإنس والطير. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا من الديار في مرضات الله عوضهم الله ملك الدنيا وفتح عليهم ملك فارس والروم. ولما تحمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر الله له ذلك ومكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولما بذل الشهداء دماءهم وأنفسهم في سبيل الله حتى مزق الأعداء أجسادهم شكر الله ذلك لهم وجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتجد أنهار الجنة وتأوي إلى قناديل المعلقة تحت العرش. الله شكور ومن شكره سبحانه أنه يجازي العدو حتى عدوه يجازيه على ما يفعل من خير والمعروف. فلو أن كافرا عمل في الدنيا حسنات فكفل يتيما أو أغاث ملهوفا فالله لا يضيع عمل الكافر فيجزيه بها في الدنيا من الصحة والغنى والأولاد ونحو ذلك من متاع الدنيا. فإنه سبحانه حتى عمل الكافر من أعمال الخير لا يضيعها له بل إنه يثيبه عليها في الدنيا. وقد جاء في الحديث الصحيح ما يثبت أن الله يشكر، فقد قال صلى الله عليه وسلم نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق إما كان في شجرة مقطعة فألقاه وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة. حديث حسن. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له، الله شكر لهذا العبد فغفر له. فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. والله عز وجل يشكر عبده ويعطيه الأضعاف المضاعفة فهو المحسن إلى العبيد. والله سبحانه وتعالى قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. تأمل يا أيها المسلم كيف أن شكر الله يأبى أن يعذب عباده بغير جهد ويأبى أن يجعل سعيهم باطلا. قال الله عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فشكرهم على سعيهم ولم يضيع سعيهم وجازاهم الجنة وأعطاهم من أصناف الثواب ما أعطاهم سبحانه وتعالى. ومن شكر الله أنه يخرج ومن شكر الله للناس للعبيد أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدر. فلو تعذب العبد في النار ما تعذب، إذا كان مؤمن من أهل التوحيد ليس بكافر فإن الله يخرجه يوما من الدهر من النار فيدخله الجنة ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والله عز وجل شكر لمؤمن آل فرعون مقامه الذي قام لله فجاهد وقال كلمة الحق عند سلطان جائر، فأثنى الله عليه بالقرآن ونوه بذكر بين عباده. وكذلك المسلم الذي أعان ثلاثة الأنبياء من أصحاب القرية لما جاءوا أصحاب القرية في سورة ياسين، الله سبحانه وتعالى ذكره وشكر له مقامه وشكر له دعوته في سبيله فجعل له من الثواب الجزيل على ذلك الموقف ما لا يعلمه إلا هو سبحانه. فهو الشكور على الحقيقة وهو المتصف بصفة الشكر سبحانه وتعالى. والله عز وجل يرغب من عباده أن يتصفوا بموجب الصفات الحسنة التي وصف نفسه بها. والله عز وجل جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود، ستير يحب أهل الستر، عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر. وكذلك فهو سبحانه يكره البخل والظلم والجهل وقسوة القلب والبخل والجبن واللؤم. وهو سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتصفوا بالصفات الحميدة الحسنة. أما الشكر فإنه نصف الإيمان، ونصفه الثاني هو الصبر، كما قال الله عز وجل جامعا بينهما في كتابه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالصبر والشكر هما الإيمان. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: عجبت للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر، وإذا أصابه خير حمد الله وشكر. إن المسلم يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. وهذا هو مقتضى الحديث الصحيح الآخر: عجبت أو عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالإيمان إذن نصفه صبر ونصفه شكر، فكيف يكون ذلك؟ الجواب أن الصبر عن المعاصي وعما يغضب الله وكف النفس عن ذلك هذا نصف الدين، والشكر وهو القيام بفعل المأمورات هو نصفه الآخر. وهل الدين إلا أمر ونهي؟ والله عز وجل بلغ من منزلة الشكر ومن عظمة هذه العبادة الجليلة أن الله سبحانه وتعالى جعل المراد من خلقه أن يشكره، جعل المراد من خلق الخلق أن يشكره. فقال الله عز وجل، فقال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فجعل ذكره وشكره هما الوسيلة والعون، هما الوسيلة والعون على الوصول إلى رضاه سبحانه وتعالى. وقسم الناس إلى شكور وكفور، وأبغض الأشياء إليه سبحانه أهل الكفر، وأحب الأشياء إليه سبحانه الشكر وأهله. قال الله عز وجل عن الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال نبي الله سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقد تعهد الله ووعد بالزيادة لمن شكر، فقال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله سبحانه يقابل بين الشكر والكفر في أكثر من موضع، فيقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. والله عز وجل علق كثيرا من الجزاء على مشيئته، فقال مثلا: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وفي الرزق قال: ويرزق من يشاء، وفي المغفرة قال: يغفر لمن يشاء، والتوبة قال: يتوب الله على من يشاء. أما جزاء الشكر فقد أطلقه إطلاقا ولم يعلقه من مشيئته، فقال سبحانه وتعالى: وسنجزي الشاكرين، وقال: وسيجزي الله الشاكرين. لذلك لما عرف عدو الله إبليس قيمة الشكر وعظم الشكر تعهد أن يعمل ليحرف البشرية فيجعلهم غير شاكرين. فقال الله عن إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك وصف الله سبحانه عباده الصالحين الشاكرين بأنهم الأقلون، بأنهم الأقلين، هم الأقلون. فقال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. ولذلك ذكر أن عمر سمع رجلا يقول: اللهم اجعلني من الأقلين. فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. وقال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وقال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فقال عمر: صدق. وقد مدح الله سبحانه أبا البشرية الثاني وهو نوح بأنه شكور، فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. والدليل على أنه أباهم الثاني قوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، بعدما أغرق قوم نوح جعل ذرية نوح هم الباقين، فهو أبو البشرية الثاني. وأمر موسى بأن يكون من الشاكرين، فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأول وصية وصى الله بها الإنسان قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولذلك لقمان لما جاء يوصي ابنه ماذا قال له؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الحكمة التي أتاها الله للقمان أن يشكر لله، فعلم لقمان ولده من هذه الحكمة، والله يرضى إذا شكره العباد. فقال وإن تشكروا يرضه لكم، ومدح إبراهيم الخليل لأنه شكر نعم الله. فقال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، أمة جماعة في واحد، أمة إمام يؤتم به، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فالشكر كما قلنا قبل قليل هو الغاية من خلق العباد، الشكر هو الغاية من خلق العباد. قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فلأي شيء خلقهم ولأي شيء أخرجهم من بطون أمهاتهم لعلهم يشكرون. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين وإمامهم صلى الله عليه وسلم، إنه عليه الصلاة والسلام كان يعبد ربه لكي يكون شكورا لربه. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن المغيرة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، شكورا لهذه النعمة وهي أنه غفر لي ما تقدم من ذنبي. وجاء مثل أيضا في صحيح البخاري عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر، تتورم وتتفطر، تتورم وتتشقق حتى تتفطر قدماه. فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فلما كثر لحمه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع، رواه البخاري. ولذلك فأول وسيلة لكي يكون العبد عبدا شكورا، كيف نكون من الشاكرين؟ كيف نكون من عباد الله الشاكرين؟ كيف نصل إلى منزلة العبد الشكور؟ نصل إلى منزلة العبد الشكور بأمور منها هذه العبادة التي دلنا عليها صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدعاء، وهذه الوسيلة الثانية. نقول أيها الإخوة إن من وسائل الوصول إلى منزلة العبد الشكور الدعاء. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هدايا إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا، وفي رواية شكارا، لك ذاكرة، لك راهبة، لك مطواعة، إليك مخبتة، إليك أيها منيبة، ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. حديث صحيح. وعلم معاذا دعاء عظيما فقال يا معاذ والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دور كل صلاة أن تكون اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالوصول إلى منزلة العبد الشكور لا بد فيها من الاستعانة بالله والدعاء والالتجاء، وإلا فهي منزلة صعبة. وسليمان قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، رب أوزعني أن أشكر نعمتك بدون المعونة من الله لا يمكن أن يصل الإنسان إلى منزلة العبد الشكور. ومن الأمور التي ينبغي معرفتها أن الشكر يحفظ النعم. قال الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، فهو ليس فقط يحفظ النعمة وإنما يزيد النعمة. ولذلك كانوا يسمون الشكر الحافظ، يعني الحافظ للنعمة، فهو الحافظ للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة. الشكر حافظ للنعم الموجودة جالب للنعم المفقودة. وقال عمر بن عبد العزيز قيد نعم الله بشكر الله. وقال أيضا الشكر قيد النعم. وقال مطرف بن عبد الله لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ومن وسائل شكر النعم كذلك، أو من الأشياء التي يبلغ بها العبد درجة الشكور، أن يحدث بنعم الله عليه. قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. فتحديث العبد بنعمة الله عليه لها عدة معاني، منها أن يرى أثر النعمة عليك، أن يرى أثر النعمة عليك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الصحابة إذا أنعم الله على عبد النعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قشف الهيئة فقال هل لك من مال؟ قال نعم. قلت نعم. قال من أي المال؟ قال قلت من كل المال، قد آتاني الله من الإبل والخير والرقيق والغنم. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك. وقد جاء في الحديث الصحيح قول عليه الصلاة والسلام إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. فقال في الحديث الصحيح الآخر إن الله تعالى إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه، من غير سرف ولا مخيلة، لا اختيال ولا إسراف، أظهر النعمة لا تكتم النعمة، أظهر النعمة لكن من غير إسراف ولا اختيال بهذين الشرطين. إن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبد. لذلك قال بعض السلف لا تضركم دنيا شكرتموها، فلو أظهرت النعمة وأنت شاكر لها فإنها لا تضرك بإذن الله. وقد ذم الله الكنود من العباد، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. قال بعض المفسرين هو الذي لا يشكر نعم الله. وقال الحسن رحمه الله عن الكنود الذي يعد المصائب وينسى النعم، فإذا جلست معه قال لك صار لي مصيبة كذا وكذا وكذا ولا يحدث ولا يذكر شيئا من نعم الله عليه. كاتم لنعم الله لا يحدث إلا بالمصائب والمعايب، ولا يقول إن الله أعطاني كذا وأعطاني كذا ومن علي بكذا وأتاني كذا، كما جاء في وصف المرأة التي جاء في ذكر من أسباب دخول النساء النار قول صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فلماذا دخلت النار؟ بترك شكر نعمة الزوج، فشكر نعمة الله أولى وأحرى. فهذه التي تدخل النار بسبب كفران نعمة الزوج، فلئن يدخل العبد النار بكفران نعمة الله أولى. هذه المرأة من أسباب دخولها النار كفران نعمة الزوج، تنسى كل حسناته وتقول ما رأيت منك خيرا قط ولا تذكر له إلا عيوبه. فالعبد إذا كتم نعم الله ولم يذكر إلا المصائب فهو أحرى بأن يدخل النار من المرأة التي تكفر نعمة زوجها، لأن الله هو المنعم الحقيقي. ولذلك جاء في الحديث: التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر. التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر. ورأى بكر بن عبد الله المزني حمالا عليه حمد وهو يقول: الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله، وهكذا. قال: فانتظرت حتى وضع ما على ظهره وقلت له: أما تحسن غير هذا، غير الحمد لله استغفر الله؟ قال: بلى أحسن خيرا كثيرا، أقرأ كتاب الله، غير أن العبد بين نعمة وذنب، العبد حاله حياته بين نعمة وذنب، فأحمد الله على نعمه وأستغفره لذنوبه. فقال: الحمال أفقه من بكر، يعني يقول بكر عبد الله المزني: الحمال أفقه مني. ولما قص النبي صلى الله عليه وسلم على لما قرأ على الجن سورة الرحمن وقرأها على الصحابة، الصحابة سكتوا، فقال عليه الصلاة والسلام: قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن ردا منكم، كنت كلما أتيت على قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. فقهاء الجن قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. يذكر لهم في سورة الرحمن كل شيء، أنه خلقهم وجعل لهم، أنزل لهم الميزان وجعل لهم الأنهار والبحار وجعل لهم السفن وجعل لهم أشياء كثيرة جدا، وبعد كل ذكر نعمة يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. والنعم كثيرة جدا، وشكرها ينساه كثير من الناس. وبعض المغفلين من الصوفية عندهم مبادئ عجيبة في هذا، فواحد منهم قال: أنا لا أكل الخبيث، والخبيث نوع من أنواع الحلوى. فقيل له: لماذا؟ قال: إني لا أقوم بشكره. فقال الحسن: هذا أحمق، وهل يقوم بشكر الماء البارد؟ هل يقوم بشكر الماء البارد؟ ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم، لاحظ معي، لاحظوا يا أخوان، إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم يصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم: ألم يصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا وهو حديث صحيح. فحتى الماء البارد هذا الذي نشربه نعمة سنسأل عنها يوم القيامة، فكيف ننجو من تبعة السؤال بأن نشكر النعمة؟ نشكر نعم الله ظاهرة وباطنة، نشكر نعم الله كلها. وكان أبو المغيرة رجل من السلف، إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم، عاجزين عن الشكر، تحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. هو أحسن إلينا وهو غني عنا، ونحن نعصيه ونحن محتاجون إليه. وقال يونس بن عبيد: وقال رجل لأبي تميم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ذنوب سترها الله علي فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عمل، أنا دون ذلك. ودعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه، فلما طعم وغسل يديه قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبنانا، الحمد لله غير مودع ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. حسنه بعض أهل العلم. هذه قضية مهمة، وهي قضية شكر النعم والتحدث بها دائما، التحدث بها. لو قال بعض الناس نحن إذا تحدثنا بالنعم أصابنا الحسد والعين، فماذا نفعل؟ نقول أولا إذا كان الذي أمامك معروف بالحسد فهذا لا يعني أنك تقول النعم التي جاءتك وتستجلب حسده وإصابته لك بالعين، هذا إذا كان حسد. أما في الأحوال العادية الطبيعية فأنت تذكر نعم الله عليك. ثانيا إن الحسود والعائل إذا رأت تحمد الله على النعم العامة تقول الحمد لله على ما أنعم به علي من جميع النعم، هذا الشيء العام لا يستجلب العين والحسد. ثالثا هناك أدعية تقي من العين والحسد وقراءة المعوذات بعد الصلوات قبل النوم في الصباح والمساء، وكذلك فإن هناك بعض الأمور تكتم. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، فيجب أن لا نخلط بين شكر الله وحمده على النعم وبين ذكر بعض الأشياء التي تستجلب الحسد عند العائلين أو الحساد إذا كانوا موجودين. فشكر النعم هل يلزم أن نشكر أمام الناس أم أنه يمكن أن تكون بينك وبين الله ما في حاسد ولا عائل؟ يمكن أن تكون بينك وبين الله، فإذا خلوت بنفسك فاحمد الله على نعمك، احمد الله على نعمك، ولا يشترط أن تأتي بين الناس فتقول عندي كذا مال وعندي كذا شركة وعندي كذا كذا وفي المجلس من الحساد، لكن بين إخوانك وأصحابك فأنت تذكر نعم الله عليك. ثم إن هناك من النعم كما قلنا ما يستجلب الحسد في العادة ولا العين. الله عز وجل لما قال لنبيه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فقيرا فأغنى، قال له في آخر السورة وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا قلت أمام إنسان حتى لو كان من أكبر الحساد قلت أنا كنت فقيرا فأغناني الله، كنت جاهلا فعلمني الله، هذا في العادة لا يستجلب حسدا ولا عينا. لكن ما يقال أحيانا على سبيل الاستخار والاختيال والتكثر والتكاثر وإبداء الأشياء تفاخرة هذه التي تستجلب العين والحسد. ثم إننا إذا شكرنا الله فإن شكرنا لله هو نعمة من الله تستوجب شكرا آخر. ما الذي دفعك إلى الشكر؟ ما الذي وفقك إلى الشكر؟ الله، توفيقه لك نعمة تستوجب شكرا آخر، والشكر الثاني نعمة تستوجب شكرا عليها، والشكر الثالث وهكذا. فالقضية لو تأملتها تجد أننا مقصرون جدا في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك قال جاء في كلام بعض السلف يا رب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة. وكان الحسن إذا ابتدأ حديثه يقول الحمد لله ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. فهذه أمثلة من الحمد السلف كيف كانوا يحمدون الله. ومن أعظم الأشياء التي يكون بها العبد عبدا شكورا، فمن أعظم الأشياء التي يكون بها العبد عبدا شكورا أن يراعي هذا المشهد، كلما حمد الله وشكره فهذا الحمد والشكر نعمة من الله تستحق وتستوجد شكرا آخر وحمدا آخر. قال الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء عقبها الأجل، وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. ودخل رجل على عمر رضي الله عنه فسلم فرد عليه السلام، فقال عمر للرجل كيف أنت؟ قال الرجل أحمد إليك الله. قال هذا أردت منك، هذا أردت منك. وعن ابن عمر قال لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض ولم يرد بذلك إلا ليحمد الله عز وجل. أقول كيف حالك فتقول الحمد لله، وتقول لي كيف حالك فأقول الحمد لله، فيكون غرض السؤال كل واحد منا يستجلد أو يدفع الآخر لحمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس عنده قناعة، عنده قناعة فعلا فيحمد الله عز وجل. لو سألته كيف الأحوال قال الحمد لله، لو كان خير قال الحمد لله، لو كان شر قال الحمد لله على كل حال، فهو دائما يحمد الله. وبعض الناس إذا سألته كيف حال قال بشر ومصائب وأمراض وصار بكذا وصار بكذا، ويعدد لك المصائب ولا يذكر ولا شيء من نعم الله عليك. هذه النفسيات المشؤومة المتشائمة، هذه كيف تكون من الشاكرين؟ لا يمكن أن تكون من الشاكرين ولا أن تعد من الشاكرين. ونذكر قصة زوجة إسماعيل التي أمره أبوه إبراهيم بطلاقها. لما جاء إبراهيم طرق الباب خرجت له زوجة ابنه، قال كيف عيشكم؟ قالت نحن بشر، نحن بكذا، نحن في ضيق. المرأة الثانية حمدت الله وقالت قال أين إسماعيل؟ قال خرجت، قالت خرج يطيب لنا. فإذا لما يسأل الإنسان حتى لو كان مريض كيف حالك يقول الحمد لله، يحمد الله أن المرض ما كان أشد من هذا، حتى المريض المبتلى. وقال مجاهد في قول الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال لا إله إلا الله، يعني قال ابن عيينة ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، وقال وإن لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا. وقال بعض السلف في خطبة العيد أصبحتم زمرا وأصبح الناس غبرا، أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون، وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون. أهل الذمة والكفار يرهبون المسلمين ويعطون الجزية ويعطون الخراج، وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون، وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون، وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون فبكى وأبكاهم. وقال عبد الله بن قرط الأزدي على المنبر يوم الأضحى ورأى على الناس ألوان الثياب الثياب الجميلة يوم العيد، قال يا لها من نعمة ما أشبعها ومن كرامة ما أظهرها، ما زال عن قوم شيئا أشد من نعمة لا يستطيعون ردها، وإنما تثبت النعمة بشكر المنعم عليه للمنعم، فإذا شكرنا ثبتت النعمة. وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله، فقال له يونس أيسرك ببصرك هذه 100,000 درهم؟ هل يسرك أنك تفسد بصرك وتعطى 100,000 درهم؟ قال لا. قال فبيديك 100,000؟ قال لا. قال فبرجليك 100,000 تعطى 100,000؟ قال لا. ثم ذكر له نعم كثيرة، ثم قال له في النهاية أرى عندك 200,000. ثم ذكر له نعم كثيرة، ثم قال له في النهاية أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة، وأنت تشكو الحاجة. روي أن ملكا من الملوك كان بنداء لا يستطيع به أن يشرب الماء إلا بشق النفس، فكان إذا رأى عبدا من عبيده يشرب الماء يتجرعه تجرعا بسرعة تحسر في نفسه. وبعض الناس يبتليهم الله بأشياء تكون تمد أمامه أنواع المطعومات ويقول لك لا أكل إلا هذا، لأن هذا يأتي هذا بالسكر وهذا بأنواع الآفات التي تصيب، وهذا ممنوع منه وهذا محروم منه وهكذا. فالإنسان أحيانا من ضيق العيش وقلة المال يحزن يسخط، لكن لو فكر كما قال أبو الدرداء قال الصحة الملك، الصحة الملك. فتأمل في الناس في المستشفيات وغيرهم من أصحاب البلاء وأنواع الأمراض ونحن في عافية، فترى أن نعمة الله عظيمة. فلذلك ينبغي دائما الحمد لله، وأن يجعل الحمد كله لله. قال جعفر بن محمد: فقد أبي بغلة له، فقال إن رده الله عليه لأحمدنه بمحامد يرضاها. فما لبث أن أتي بسرجها ورجالها، وجدت، فركبها، فلما استوى عليها وضم إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال: الحمد لله. فلم يزل على ذلك. فقيل له: أنت قلت كذا وكذا؟ قال: هل تركت وأبقيت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله، الحمد لله. ومن الأشياء التي ينبغي، أو من الأشياء التي توصل العبد إلى أن يكون عبدا شكورا، نسبة النعمة إلى المنعم. لأن كثير من الناس إذا سئل عن هذا قال: هذا باجتهادي. إذا سئل عن ماله قال: هذا بذكائي. إذا سئل عن براعتي قال: هذا بحذقي، هذا بتدربي، هذا بخبرتي. ولا ينسب النعمة إلى الله. فإذا أردنا أن نكون من العباد الشاكرين يجب أن ننسب النعمة إلى الله ونرد الأمر إلى الله عز وجل. قال محمد بن المنكدر لأبي حازم: يا أبا حازم، ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير، ما أعرفه وما صنعت إليهم خيرا قط. قال أبو حازم: لا تظن أن ذلك من قبلك، ولكن انظر إلى الذي من قبله جاءت النعمة هذه، أن وضع لك المحبة في قلوب الناس فاشكره. ثم قرأ عليه قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن هذا القبيل ما يقع إذا نزل المطر، قالوا: هذا بسبب النوء الفلاني، هذا بسبب النجم الفلاني، هذا بسبب الفصل الفلاني. فلم يذكروا الله ولم ينسبوها إلى الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: ألم تروا ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون: الكواكب وبالكواكب. رواه أحمد ومسلم وغيرهما: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون: الكواكب بالكواكب. فإذا من الأشياء أن ننسب النعمة إلى المنعم، فإذا جاء ذكرها قلنا: هذه من الله. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا حمد النعم، حمد الله على النعم له فضل عظيم. وتأمل معي هذه الأحاديث: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها. لاحظ: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. ما أنعم الله على عبد نعمة، زوجة، ولد، مال، فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. حديث الحسن. وفي لفظ آخر: ما أنعم الله تعالى على عبد النعمة فقال: الحمد لله، إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ. ونعمة الله إذن من الأموال والجاه، الوظائف، الولد، الزوجة، المناصب ونحو ذلك، كلها نعم تستوجب الشكر والحمد. وبعض الناس يقولون: نحن محرومين من نعم. مثلا واحد ما عنده وظيفة جيدة، ما عنده دخل جيد، محروم من أشياء من الدنيا، هل يحمد الله على هذا؟ الجواب: نعم، يحمد الله على هذا. قال بعض السلف: لنعم الله علينا فيما زوى عنا من الدنيا أفضل من نعمه علينا فيما بسط لنا منها. قال: كون حرمنا من نعم، من التوسعات الدنيوية، هذه بحد ذاتها نعمة. وذلك أن الله لم يرضى لنبيه الدنيا، كان يكتفي على رمل، سريره من الرمل. ما رضي من عمر لما قال له: يعني كسرى وقيصر وما هم فيه من النعيم وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرمل. أثر في جنبك. قال ما ترضى أن تكون لنا لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقال هذا رجل من السلف: الأشياء التي حرمنا منها من الدنيا هذه نعمة، لأن الله لم يرضى لنبيه الدنيا، فأن أكون فيما رضي الله لنبيه، يعني من قلة ذات اليد وضيق العيش وقلة المال، أحب إلي من أن أكون فيما كره له، فيما كره الله لنبيه. وقال ابن أبي الدنيا: بلغني عن بعض العلماء أنه قال: ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوى عنه من الشهوات، من شهوات الدنيا، كما يحمده على ما أعطاه. وأين يقع ما أعطاه الله؟ والحساب يأتي عليه إلى ما عافاه الله ولم يبتلي به. يعني لو الله عز وجل أعطانا أموال كثيرة جدا مثلا، سيحاسبنا عليها ويصبح حسابنا عسيرا، لأن الأموال كثيرة، فننشغل بها عن طلب العلم وعن العبادة لجمع الأموال، ونحزن إذا نقصت. هذا الحرمان لبعض الأشياء من الدنيا هو بحد ذاته نعمة، لأنه ربما لو أعطانا إياها لانشغلنا بها، لانشغلنا عن عبادته، وانشغلنا عن ذكره، وانشغلنا عن طلب العلم والدعوة إلى سبيله سبحانه وتعالى. وجلس ابن عيينة مرة مع سفيان يتذاكران نعم الله عليهما من في الليل إلى الصباح، كل واحد يقول أنعم الله علينا بكذا، أنعم الله علينا بكذا، أنعم الله علينا بكذا، وهكذا. ولذلك فنحن دائما ينبغي أن نتحدث بالنعم ونكرر ذكرها ونشكر الله عليها، والأشياء التي حرمنا منها نشكر الله أن كان هذا قدرنا، ونسأل الله المزيد من فضله، ونسأل الله العفو والعافية دائما، ونحذر أشد الحذر من أن نكون من الذين استدرجهم الله، فإن الله عز وجل قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وما معناها؟ كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. ماذا يسمى هذا؟ استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فيظنون أنهم على خير وعلى طريق سوي، وهكذا. وكذلك من الأسباب التي توصل العبد إلى مرتبة العبد الشكور أن يشكر الله بالجوارح، أن يشكر الله بالنعم التي أعطاه إياها. أعطاك مال، اشكره بالمال، تصدق. أعطاك جوارح، اشكره بالجوارح. قال رجل لأبي حازم: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلمته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفعته. قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله هو فيهما. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال: فما شكر الفرد؟ قال: قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فبعض الناس يتصور أن الشكر فقط باللسان، أن يقول الحمد لله الحمد لله، وينسى أن الأعضاء عليها واجبات من الشكر. لأننا ذكرنا في أول الحديث أن الشكر يكون بأي شيء؟ بالقلب واللسان والجوارح. فبعض الناس يتصور أن الشكر فقط أن يكون الحمد لله بلسانه، ثم لا يشكر الله بيديه ولا بعينيه ولا بأذنيه ولا برجليه، فيمشي إلى الطاعات إلى حلق العلم يغيث الحاج المنهوف. ومن الأسباب التي توصل العبد إلى منزلة العبد الشكور أن يسجد العبد لله شكرا عند تجدد النعم. فقد جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا له عز وجل. إذن في شيء مهم جدا في الموضوع، وهو سجود الشكر، عبادة عظيمة تشترك فيها الأعضاء السبعة، وهو سجود الشكر. ولما جاء إلى أبي بكر الخضر قتل مسيلمة سجد لله شكرا. ولما جاء عرف علي رضي الله عنه أن ذا الثدي في جيش الخوارج قد وجد مقتولا دلالة على أن هذا هو هؤلاء هم فعلا الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، سجد لله شكرا. وكذلك فإن سجود الشكر فيه تعبير عن حمد العبد لربه. طيب لو قال واحد نحن دائما نعيش في نعم، نحن لنا أعين وأبصار، أبصار وآذان وأيدي وأرجل، نحن نتنفس، نحن لنا أصوات، هذا عنده سرطان في الحنجرة، هذا حباله الصوتية مشلولة، نحن نتكلم وهناك أناس لا يتكلمون، نحن نرفع أيدينا وهناك أناس لا يرفعون أيديهم، نحن نحرك الأصابع وهناك أناس أصابهم حادث فصاروا غير قادرين على تحريك بعض الأصابع. هذا كله، هذه كلها نعم، فهل يشرع أن نسجد دائما؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا نتبع السنة، السنة السجود عند حدوث النعمة، تجدد نعمة هذه التي نشكر الله نسجد الله نسجد لله فيها، هذه هي السنة. فإن قال قائل لماذا يشرع السجود عند النعمة المتجددة ولا يشرع السجود عند النعمة المستدامة؟ فالجواب أن النعمة المتجددة تذكر بالنعمة المستدامة. ثانيا أن النعمة المتجددة تستدعي عبادة متجددة، فلذلك كان سجود الشكر. ثالثا أن طروء النعمة وحدوث النعمة يسبب للشخص نوعا من فرح النفس وانبساطها، فيجر إلى الأشر والبطر. تفرض جاءك إنسان قال لقد ربحت 100,000، ماذا يحصل في النفس؟ الفرح والانبساط ربما يجر إلى الأشهر والبطر، فيأتي سجود الشكر لكي يطامن من هذه النفس ويظهر الذل والخضوع لرب العالمين، لأن السجود عبودية وذل وخضوع. فإذا جاءك خبر ولد لك ولد فسجدت لله شكرا، انقلب الأشر والبقر الذي يمكن أن يحدث إلى ذل وخضوع وعبودية، وهنا تظهر فائدة أو فائدة من فوائد سجود الشكر. ولأن أهل الجهل أهل الجهل والبقر إذا جاءهم نعمة ماذا يحدث لهم؟ يصيحون صياحا من الفرح، وكذلك فإنهم يقعون في أنواع من المعاصي. لكن المسلم إذا تجدت له نعمة سجد شاكرا لله رب العالمين. والإنسان المسلم لو وقعت به مصيبة فإن تذكره أن هذه المصيبة، وهذه نقطة ذكرناها قبل قليل، أن هذه المصيبة هي أخف من الأعظم منها، هذا يدفعه إلى حمد الله وشكره، حتى المريض حتى المبتلى. ولذلك دخل أحد السلف على مريض يعوده فإذا هو يئن، فقال له اذكر المطروحين على الطريق، اذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم وهكذا. وقال عبد العزيز بن أبي رواد رأيت في يد محمد بن واسع قرحة، رأيت في يد محمد بن واسع قرحة، فكأنه رأى ما شق علي منها. محمد بن واسع صاحب القرحة رأى أني تأثرت من منظر القرحة، فقال لي أتدري ماذا لله علي في هذه القرحة من نعمة؟ نعم كثيرة. كيف؟ قال لم يجعلها في حدقتي وعين، ولم يجعلها في طرف لساني، أهون أنها صارت في يدي. ولذلك ما في صاحب مصيبة إذا تفكر في مصيبة إلا يجد أن فيها نوع من النعمة، أن الله ما قدر عليه مصيبة أكبر منها، ما قدر عليه مصيبة أكبر منها. فيحمد المؤمن الله على كل حال وعند تجدد الأحوال. ولذلك كان من الأدعية التي يقولها المسافر كما ورد في الحديث الصحيح، سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. هذا كان من قوله صلى الله عليه وسلم في السفر، إذا أصبح يقول: سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا، يعني كن صاحب لنا في السفر وحاميا لنا وحافظا لنا، كن صاحبا لنا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا، يعني زدنا من فضلك. أقول هذا وأنا أستعيذ بالله من النار، عائذا بالله من النار، عائذا بالله من النار. وكذلك قال بعض السلف: يا ابن آدم، إن أردت أن تعرف قدر نعم الله عليك فغمض عينيك لترى كيف يكون وضع الأعمى، إن أردت أن تعرف نعم الله عليك فغمض عينيك كيف يكون وضع الأعمى. ونعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فقال السلف: الظاهر الإسلام، والنعم الباطنة أنه سترنا على المعاصي، فنصارف المعاصي والله سبحانه وتعالى يسترنا، وهذه من النعم، هذه من النعم. وكان بعض السلف يقول: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد، وأنا العار الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، وأنا الراجل الذي حملته جعلت له دابة تحمله فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. وحقوق الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة جدا، وكلما زاد فقه العبد زاد شكره لله، وزاد استشعاره لتقصير نفسه أنه مقصر. يتفكر في النعم يجدها كثيرة، يتفكر في عمله يجد نفسه مقصر جدا، فيزداد طاعة لرب العالمين. ومن أنواع الشكر شكر النعم كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الله سبحانه وتعالى له حقوق على العباد ينبغي القيام بشكرها، فمنها الأمر والنهي والحلال والحرام، أمره بشيء فيتبعه، نهاه عن شيء فيجتنب. والثاني، الله سبحانه وتعالى له أمر ونهي على العباد يجب أن يمتثل، وله نعم ينبغي أن تشكر. وبعض الناس يشكرون الله باللسان فقط وينسى الجهاد. يقول القيم: أما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده ونصرة الله ورسوله ودينه وكتابه، فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم، يعني بال المقصرين، فضلا عن أن يريدوا فعلها. وقل أن ترى منهم من يحمر وجهه ويمعره لله ويغضب لحرماته ويبذل عرضهم في نصرة دينه. يقول: بعض الناس يظنون فقط أننا نجتنب المحرمات، ما نزني، ما نسكر، ما نشرب الخمر، ما نغتاب، لا نسرق، لا نقتل، لكن هؤلاء لا يحسبون حساب أن الله أمرهم بالجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، مع أن هذه الأشياء من أعظم الأمور المطلوبة من العبد. كذلك من الأمور التي تدل على أن العبد عبد شكور، إذا رأى مبتلا أن يحمد الله على العافية من هذا البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير وفضلني عليك. طبعا هذا الكلام يقول سرا لا يجهر به حتى لا يؤذي الشخص، إلا إذا كان بلاء الشخص فسق في دينه. وقال النووي رحمه الله: يجهر به، يقول: الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك دينه وفضلني على كثير من خلق تفضيله، لعله يرتدع. أما إذا كان إنسان مشلول أعمى كسيح به عاهة، إذا رأى أحدكم مبتلا فقال الحمد لله، يعني قال في نفسه لا يجهر بها لأنه يؤذي أخاه المسلم: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من عبادي تفضيلا، كان شكر تلك النعمة، الإنسان هذا الكلام شكر تلك النعمة التي أعطاك الله إياها وحرمها الرجل المبتلى، هذا شكر النعمة. إذا من وسائل الشكر أن تقول إذا رأيت مبتلى الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وكذلك من أنواع أو من الأشياء الوسائل التي يصل بها العبد إلى مرتبة العبد الشكور العبادة إذا نجاك الله من مكروه أو دفع عن شر. وشاهدنا على هذا حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء، فقال هذا يوم عظيم، سألهم فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. فإذا حدث لك أن نجاك الله من سوء ودفع عنك مكروه، من شكر النعمة أن تعبده بصيام بصلاة بصدقة مقابل هذا الإنجاء الذي حصل. من الأشياء التي يكون بها العبد عبدا شكورا أن ينظر إلى من دونه في الدنيا ولا ينظر إلى من فوقه في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. أنت عندك بيت ضيق ما في إلا حجرتين وصالة صغيرة ومطبخ صغير، تأمل في حال الناس الذين أصاب بيوتهم الزلزال فصار ما عندهم بيت بالكلية فأصبحوا بالشارع، كيف تجد نفسك؟ أنت عندك راتب يكفيك إلى آخر الشهر لا تستطيع أن توفر منه شيئا، تفكر في أهل المجاعة الذين ما عندهم شيء أبدا فهم يموتون من الجوع. يقولون خرج أب وزوجته وأولاده الستة من قرية في الصومال إلى قرية فوصل الأب وحده ومات الباقي في القرية، كيف يكون إذن؟ يا جماعة نحن إذا رأينا الأحداث وسمعنا الأخبار ينبغي أن يتولد عندنا حمد لله، نعم هذه نعم ليست سهلة. كذلك من كون العبد عبدا شكورا أن يعتني بالنعمة ويحافظ عليها خصوصا الأشياء التي فيها رفعة للدين، كما قال عليه الصلاة والسلام من أحسن الرمي ثم تركه فقد ترك نعمة من النعم، حديث صحيح. وفي رواية من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها، فالذي يتعلم الرمي هذا الشيء يعين على الجهاد، تعلم الرمي نعمة، إذا كان ترك التعلم ترك التدرب بين الآونة والأخرى رغبة عن هذا الشيء ليس بسبب ظروف قاهرة وإنما رغبة عن هذا الشيء فهي نعمة كفرها، حديث صحيح من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها. ومن الأمور المهمة جدا عدم معصية الله عند حدوث النعمة، لأن كثير من الناس إذا جاءتهم النعمة عصوا الله، بعض الناس إذا جاءهم نعمة صفق وصاح وشعر بالنشوة والخيلة مع أن المفروض أن يتواضع ويسجد تحت ينزل تحت إلى الأرض لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، رنة يعني صياح النائحة صيحة، مزمار عند نعمة. هذا حديث حسن وهذا من أدلة تحريم المعازف، هذه المزامير الذي يقول لك ما حكم المزمار، المزمار حرام، هذا منه فما بالك يقول صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة، واحد أنعم الله عليه بالزواج ويسر له الزواج وتزوج ووجد مهرا ورضي أهل الزوجة وعمل زفافا، بعد ذلك في هذا الزفاف بدل من أن يشكر نعمة الله ويحمد الله ويطيع الله يأتي بفرقة موسيقية، يأتي براقصات، يأتي بمغنين يفجرون إلى الفجر ويضيعون الصلاة ويضيع العرس في لعب الورق ويبذلون الأموال ويلقون بالطعام في براميل الزبالة، هذا شكر نعمة أو كفر نعمة؟ فما أكثر الكافرين بنعم الله في هذه الأيام. ومن شكر النعم كذلك يكون العبد عبدا شكورا أن يشكر الناس على إحسانهم إليك، يعني شكر الناس على إحسانهم إليك من شكر الله، هذه من وسائل شكر الله أن تشكر الناس المحسنين إليك. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وفي لفظ آخر صحيح أيضا: أشكر الناس لله أشكرهم للناس، أشكر الناس لله أشكرهم للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من أعطي شيئا، من أعطي شيئا فوجد عنده ما يقابل الإحسان بالإحسان فليجز به، ومن لم يجد فليثني به، فإن أثنى به فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعطى فهو كلابس ثوبيه. ما معنى لا يشكر الله من لا يشكر الناس؟ يعني الله عز وجل لا يقبل شكرا لعبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر الناس ويكفر إحسانهم إليه، لأن كلا الأمرين متصل بالآخر. وقال بعض العلماء في شرح الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، إن الذي من عادته وطبعه كفران إحسان الناس إليه فإن من عادته وطبعه كفران نعمة الله عليه. وهذا مبني على رفع اسم الجلالة أو نصبه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أو لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كلاهما صحيح. فأشكر الناس لله أشكرهم للناس. ولذلك جاء في الحديث: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إذن إذا أحسن إلينا الخلق نشكرهم، وشكرنا للناس هو من شكرنا لله، شكرنا للناس هو شكر لله، من شكر الله داخل فيه، داخل فيه. ولذلك قيل لسعيد بن جبير: المجوسي يليني خيرا أشكره؟ قال: نعم ولو كافر. لكن لا يعني هذا أن تدعو له بالرحمة أو المغفرة، لا يغفر لهم ما داموا على الشرك، لكن تقول شكرا على الأقل. وإذا كان مسلم تقول جزاك الله خيرا، إذا كان عندك ما تجزيه به أعطيه، مثل ما أحسن إليك أحسن إليك، إذا ما عندك أقل شيء تقول له جزاك الله خيرا. وبعض الناس كما قلنا نفوسهم سيئة فلا يشكرون، لا يشكرون الله ولا يشكرون الخلق. وبعض الناس يشكرون الخلق ولا يشكرون الله، والمسلم يشكر الله ثم يشكر الناس على إحسان إليه. لا تنسى شكر الناس، كل صاحب فضل عليك أنت تشكره، فإن شكرك له من شكرك لله. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فتذكر هذا الحديث جيدا. ومما يدل على فضل هذا أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله عز وجل لهم وأثنيتم عليهم، فإذا دعوتم الله لهم أثنيتم عليهم فإنكم كأنكم لحقتم، إنكم لحقتم بهم. فهذه أيها الإخوة عدد من الوسائل التي يكون بها العبد عبدا شكورا، وهذا المقام مقام الشكر مقام عظيم، ينبغي دائما أن نتذكر هذا الأمر وأن نعيه جيدا، وأن يكون لسان الإنسان لاهدا بذكر الله وحمده والثناء عليه بالقلب واللسان والجوارح. وممن تكلم في هذا الموضوع، من أبرز من تكلم ابن القيم رحمه الله، تكلم في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، كتاب مهم في الموضوع. وابن أبي الدنيا له كتاب في الشكر مستقل. ابن القيم أخذ أكثر كلام من أبي الدنيا فأوجعه في كتاب محذف الأسانيد، وتكلم القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن مقام الشكر، وفي الفوائد له كلام، وفي طريق الهجرتين، وأبو المفلح له كلام في الأداب الشرعية، وصاحب غذاء الألباب في شرح منظومة ابن عبد القوي. فالعلماء اعتنوا بهذه القضية لأنها فعلا قضية، وقد تتبعت عدد الألفاظ التي ورد فيها ذكر الشكر في القرآن فبلغت 71 موضعا، دلالة على أن هذه القضية قضية الشكر، شكر الله من العبادات العظيمة التي لا يصح التفريط فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والشاكرين له سبحانه وتعالى شكرا كثيرا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وفيما يلي سنجيب عن بعض الأسئلة الواردة في المحاضرة الماضية. يقول: والدي يتزاور مع كبار في السن مثله، ولكن يلعب معهم الجوكر، وعندما أخبرته أن هذا لا يجوز وفي مضيعة وقت قال: نحن لا نغتاب أحد ولا نتكلم في أحد ونؤدي الصلاة. طيب، هذا كله لا ينفي أن يكون هذا الفعل فعلا محرما، وقد نص أهل العلم في فتاويهم على تحريم اللعب بالورقة، أقول اللعب بالورقة من المحرمات. وهذا السؤال يقول: لي زميل ليس من أهل السنة يدعوني لزيارته، فهل أزوره؟ الجواب: لا، زيارة فيها خطورة فابتعد عنه، وقد نهى السلف عن زيارة أهل البدع. يقول هذا السؤال: لي بعض الإخوان من النسب وإخوان في مدينة أبها، وأجد إخواني من النسب كل سنة مرة، وأريد أن أزور إخواني في الله زيارة خاصة، فماذا أعقد النية؟ أنك تزورهم لله وفي الله، وتستحضر حالة الرجل الذي زار إخوانا له في الله، هل يجب في الزيارة إعلام الزائر مسبقا بالهاتف؟ أقول: هذا أحسن لكي يأخذ الأهبة والاستعداد. يقول: إذا كان المزار لا يصلي ويشرب الخمر فهل يجوز أن أزوره لكي أصلح حاله؟ الجواب: إذا كان لا يترتب على زيارتي منكر فنعم، زره لعلها تكون دعوة لله سبحانه وتعالى. يقول: لو رأيت منكرا في جاري وأردت إنكاره فطرحت عليه الباب فلم يرضى بدخولي، فهل لي الدخول أم الانصراف؟ لا، ما تدخل إلا بإذن، حتى لو كان يرتكب منكرا في الداخل، إلا أهل الحسبة، فإنه إذا كان وجدوا وكرا لأهل الشر ومأوى فإن لهم أن ينكروا المنكر عليهم. يقول: أردت السفر لزيارة أحد إخواني في الله في مدينة الرياض، وكنت أقضي بعض الأعمال. الجواب: أنت مأجور، ولا يمنع أجرك أن تشترك النية، يحصل اشتراك في النية مثل الذي يحج، حج وعبادة، فنقول هذا مأجور. لكن إذا كان سفر خالص للزيارة في الله فأجرك أكبر، لكن لو رحت الزيارة لقضاء عمل دنيوي لك أجر، لا ما هو عن مالك أجر، لك أجر، لكن دون أجر الأول الذي كانت زيارته فقط، السفر فقط لزيارة إخواني في الله. يقول: لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام من يلبس وسط الحلقة فإذا حصل ضيق فما العمل؟ أن أقول الجواب أن هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ولذلك لو حصل ضيق فجلسوا دوائر داخل بعض فلا بأس بذلك. كم مرة تصلى صلاة الاستخارة؟ عدة مرات، حتى يشرع أن تصلى حتى يتبين، حتى تطمئن نفسك إلى شيء معين، ثم إذا عزمت استخير وتوكل على الله وأفعل ما دمت أنك ترى فيه المصلحة بالنسبة لك. يقول: بعد الأذان الثاني يوم الجمعة يحرم البيع والشراء، لكن آلة القبسي التي يوضع فيها ريال يخرج لك فيها نفسي، هذا داخل البيع والشراء، يعني كون تشتري من آلة ولا من آدم نفس النتيجة. يقول: لو كان في فم المصلي بقايا من أكل أو مسواك، إذا أخرجه من فمه فهذا لا بأس به، يخرجه من فمه. يقول: ما حكم الذي يجامع زوجته في دبرها؟ الجواب: ملعون من أتى امرأته في دبرها، يعني عليه لعنة الله، ملعون. وقد شاع عند العوام أن من أتى زوجته في دبرها تطلق، ولكن هذا غير صحيح، ما تطلق لكنه ملعون. يقول: ابن المبارك هل هو من الصحابة أو من التابعين؟ وكم؟ طيب، هذا سير كلام طويل، فممن أفرد ابن المبارك ممن تكلم عن سيرته الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أفرد له ترجمة طويلة فارجع إليها. يقول: هل البدعة أعظم أو شرب الدخان والكذب وإيذاء المسلمين؟ البدعة أعظم، يقول: ذكرت من أنواع الزيارات المحرمة الزيارة التي يكون الدافع لها العشق والعاطفة المذمومة، فما هو الموقف المناسب من المزور إذا علم أن الذي زاره من أجل هذا الشيء؟ الجواب: أن يستثمر الوقت في طاعة الله، وكلما حاول الزائر أن يدخل في عواطف وكلام فارغ فعليه أن يقطع عليه الطريق وأن يذكره بالله عز وجل، ثم يقصر وقت الزيارة، ثم إذا وجد لا فائدة من هذا فإنه يقاطعه حفاظا عليه وعلى دينه وإيمانه. يقول: ما حكم الشرع في رجل اعتمر من أجل أن يشفيه الله من مرض معين؟ لا حرج في ذلك، مثل داووا مرضاكم بالصدقة، فلو أنه فعل صالحات من أجل أن يشفيه الله لا بأس، لكن بعض العلماء يقول ما له أجر، يعني صحيح أن فعله ليس بحرام، لكن ما له أجر إذا كان ابتغى بعمله هذا شيئا دنيويا. لكن ليش ما يأثم؟ لأنه عمله لله، لله عمله لله. هل التسمية نضوء في دورات المياه إذا كان صنبور الماء داخل الحمام؟ إذا كان داخل مكان قضاء الحاجة فإنه يسمي في نفسه ولا يجهر به. من كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيفه، هل هذا حديث؟ نعم هذا حديث صحيح. لو أن رجلا طلق زوجته وهي حامل وهذه الطلقة الثالثة والأخيرة، هل يقع الطلاق؟ الجواب نعم، يقع الطلاق إذا كانت المرأة حامل. هل يجوز الزيارة لقصد دنيوي؟ إذا كان القصد الدنيوي مباحا فتكون الزيارة مباحة. إرشاد إخوة بينهم شحناء وبغضاء تمر عشرات السنين دون أن يسلم الأخ على أخيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان على هذه القطيعة الموجودة بين المسلمين. يقول: الزائر لا ينصرف إلا بعد الاستئذان، وإذا حضر وقت الصلاة يستأذن ينصرف يجمع لا مانع، وإذا لم يؤذن له ينصرف. الآن صار فيها المسألة طاعة لله. هذا سؤال يقول: نحن طلاب الجامعة، لو التزمنا بالزيارة واستقبال الزوار والإخوان لضاعت الأوقات ولم يبقى وقت لتحصيل الدراسة، فنحن لم نقل إنه يجب عليك أن تفتح بيتك للزوار دائما بحيث تضيع مصالحك الأخرى، لكن نقول وازن بين هذا، وقال عليه الصلاة والسلام: وإن لزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا وأعطي بقية الأشياء حقها. ألا ترى أنه ينبغي على أئمة المساجد الإكثار من ترديد بعض الآيات في صلواتهم لكي يحفظها المأمومون كما حفظ الكثير من السور والآيات مثل قصار السور من هذه الآيات آيات الحجاب والربا والولاء والبراء؟ الجواب نعم، هذا شيء جيد أو الفكرة حسنة ورأي جيد أن تطرق هذه الآيات لكي يحفظها العام من الناس، خصوصا آيات الحجاب والربا وموالاة المشركين أو موالاة المؤمنين والبراء من المشركين. ما حكم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز سد الرحال لزيارة القبر، وإنما يكون الغرض زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه الصلاة بألف صلاة، لكن إذا وجد هناك يمر بالقبر يسلم عليه، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا طالب جامعة معي أموال لا أستطيع أن أحتفظ بها، هل أدخلها البنك؟ إذا ما وجدت مكان حلال تستثمرها فيه أو تضعها في أمانة لا بأس أن تدخلها في البنك للضرورة. بينما كنت أداعب وأمزح مع زوجتي قلت لها ضاحكا: يا دنيا غري غيري فقد طلقتك. فهل هذا يعتبر طلاق؟ يعتمد أنت تقصد الدنيا ولا تقصد الزوجة. فإذا قصدت الدنيا يعني يا دنيا غري غيري فقد طلقتك فلا يقع طلاقا، أما إذا كنت تقصد الزوجة هذه مصيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ثلاث جدهن جد وهزمهن جد ومنها الطلاق. ويقول: إذا كان صاحب البيت مسبلا حليقا مقصرا في الصلاة ولا قراءة سليمة فكيف يتقدم للصلاة؟ صار هذه موانع، إذن في هذه الحالة لا يتقدم ولا يحسن القراءة. أتخيل في الصلاة أشياء ويصل الأمر إلى أن أفكر في العورات. الجواب: الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستعيذ بالله من الشيطان في الصلاة إذا أتى إلينا بمثل هذه الأشياء، تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وأنت في الصلاة وتدخل عن يسارك ثلاثة. يقول: عندنا في بلدنا عادة أن الرجل إذا حضر عرسا يحضر معه ذبيحة وتسمى معونة، وإذا لم يحضر شيئا ينتقده الناس، لا يجوز للناس أن ينتقدوه ويلزموا بشيء ما ألزموا به الشرع، ولا يجوز أن يجعل العرف شرعا يتحكم إليه. أما كونه يحضر هدية لصاحب العرف فهذا شيء طيب، فهذا تحاب. قرأت في أحد المجلات تحول رجل إلى امرأة، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الشيطان قال تعهد بحرف الناس عن الدين، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وهذا من هذا. هل السؤال عن الشخص وصحته بالهاتف يعتبر زيارة؟ لا ما يعتبر زيارة، لكن أحسن من قطيعة. سقطت الكلفة بيننا، فأخذ بالمعاتبة والزعل اليومي، فإذا أخبرته يقول أنت تجعل الأخطاء لي ولا يعترف بخطئي أبدا وحاسبني على كل فعله. سقوط الكلفة بالكلية ليس أمرا محمولا، لأنه يؤدي إلى وقوع شحناء وبغضاء، فلا بد أن يوجد يبقى قدر من الاحترام المتبادل وحفظ الحقوق ونوع من الحشمة والوقار. يقول هناك مفهوم لدى بعض الشباب إذا زاره بعض إخوانه لا يستفيد من الوقت في القراءة في كتاب نافع، وذلك بحجة عدم الإثقال عليه أو خوف من الرياء، كل مداخل شيطانية. ليه ما تفتح كتاب ويقرأ منه واحد يستفيد منه الجميع؟ يقول ما هو الأسلوب المناسب لطرد الزوار الذين يكثرون الزيارة؟ يعني ليش طرد الزوار؟ لتقول مثلا لصرف الزائر بالحسنى أو جعل يحس بالخروج مثلا. فهناك من الإشارات العابرة، الإشارات يعني غير التصريح، ما يمكن أن يفهم منه، وإذا كان ما فهم بالتلميح بالتصريح، لكن له لا، ليش لا يكون طردا، يكون يعني أمرا لهم بالانصراف. مثل الاعتذار، يا أخي أنا عندي موعد بعد قليل، أو أني مشغول عندي شغل، أرجو المعذرة لو حصل زيارة أخرى في وقت أنسب، وهكذا. زيارة يقول أريد أن أزور إخواني في الله، لكن أمسك كثيرا بسبب أني أعمل في عمل عسكري وإنه يتعذر علي الخروج. طيب يمكن تستطيع تخرج الخميس والجمعة أو في الشهر مثلا، فزر ولا تخاف الله لومة لائم. إذا خرجت في وقت الخروج من وقت من المعهد مثلا أو غيره من الأماكن التي يكون فيها العسكري في وقت الإجازة، تزور إخوانك في الله. طيب يعني حاولنا أن ننهي قدرا كبيرا من الأسئلة، لكن بقي هناك أسئلة لعلنا نجيب عليها في مع الأسئلة الأخرى، ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم.